أحسن الله إليك. سائلة من ليبيا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم فتح أشرطة أغاني مباحة بالدف في الأفراح؟ هذا يعني يعنون بها الأناشيد؟ لا، يعني إذا كان بمعنى أنها تفتح في المكبر، في مكبر الصوت، وهذا أيضا مشكل. يعني لا أريد أن ألخبط في الجواب، بمعنى إيش؟ أدخل مسألة في مسألة. السائلة تقول بأنها أغاني، وهذه ربما تعني بها الأناشيد، وذكرت في سؤالها أنها تكون مصحوبة بالدف، وهذا لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يكون المنشد لها من الرجال فهؤلاء لا يجوز لهم استخدام الدفوف، وإما أن يكون هذا من النساء، وهذا لا أظن أن نساء مسلمات عاقلات يسجلن أصواتهن على الأشرطة. فالذي جاء فيه الأمر بإعلان النكاح أنهم يكونوا حاضرين، وتضرب النساء وتضرب الجواري بالدف ولا يسمعن إلى الخارج. فإذا كان هؤلاء الذين أصواتهم في الشريط وما أشبه ذلك من الرجال وأصواتهم مصحوبة بالدف فلا يجوز، لأن استعمال الدف للرجال محرم ولا يجوز، وإنما رخص فيه للنساء وبحدود ضيقة في الأعراس. وإن كان نساء فإنه لا يجوز أيضا، لأن هذا سيخرج أصواتهن إلى الخارج وإن لم يكن مصاحبا بالدف. ويسعنا ويكفينا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس جروا وراء هذه العادات ولهثوا وراءها، نسأل الله العافية.